من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بناء المسجد. فيؤخذ منه أنه يجب على الذين يخططون المساكن في بلاد الإسلام أن يضعوا مكانا للمسجد قبل كل شيء. وبهذا نعرف ضلال من يخططون المدن الإسلامية ثم تأتي الحية كاملا ليس في المسجد، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه يؤدي إلى أن تضيع صلاة الجماعة. لأنه إذا كان المسجد إذا كان حي خالي من المسجد فإن الناس لن يذهبوا إلى أحياء بعيدة. ومنها نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمساجد، ومنها جواز نفش قبور المشركين ونقلها إلى مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقبور فنوش. ومنها أنه لا تكون الصلاة في محل القبور. لماذا؟ قال بعض العلماء قولا عجيبا، قال لأنه يخشى أن يكون التراب قد اختلط بصبيب الموتى. فنقول لهذا الصلاة سبحان الله، إذا كان الرجل مدفونا في تراب والقبر عميق كيف يجب؟ فقال بعضهم منفصلا عن هذا الرجال أن مراد المقبرة التي قد نمشت ثم أعيد الدفن فيها، لأن إذا نمشت ربما يقنع التراب الذي يسكت لأن يباشر الميت ويكون متلوثا بالصليب. فنقول لهذا كلامك هذا كلام النص، ثم هل صليب الميت نجس؟ الجواب لا، المؤمن لا يمس حي ولا ميت. ولهذا كان قول الراجح ان دم الانسان الذي لا ياخذ من القبر او الدبور طاهر، لا يلزم غسله ولا التنزه منه الا على سبيل النظافه، فانه ينبغي الانسان ان لا يبقي الدم على جسده او ثوبه او ما اشبه ذلك، لان النفوس تتقدر من هذا. ولهذا قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد حين شجت بوجهه وجعلت الدم يسيل فجعلت تغسله تنظيفا، وإلا فالمؤمن لا ينجس. وإذا كان العضو إذا طبع من الإنسان فهو طاهر، فكيف بالدم؟ الدم هو. وليس هناك إجماع كما ادعاه بعضهم على نجاسة دم الآدمي. ومن فوائد إلى ما هي العلة في أمام الصرف المقبرة؟ العلة خوف الإشرار، خوف الإشرار. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بل على أن الشريعة الإسلامية سدت كل باب يمكن أن يوصل إلى الشرك حتى الصور بما سمعنا، وذلك لعظم الشرك وكونه يجعل الإنسان معدوما في الواقع. فكل قريب ولو من بعد يؤدي إلى الشرك فإنه ممنوع شرعا. وفي أيضا أنه ينبغي أن تسوى أرض المسجد حتى يمكن أن يستقر الناس على أرض الأرض في السجود والجلوس. ومنها أيضا قطع النخل إذا كان في المسجد، يعني مثلا لو أننا اشترينا أرضا فيها نخل لنجعلها مسجدا لا بد من قطع النخل. نعم لا الجنة يا بارك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قبور المشركين في أرض المسجد، نعم. هل يدل هناك كانت يشاركهم المسلمين قبور المشركين؟ ايش؟ هناك يوجد قبور المسلمين غير الحرب؟ ما ندري الله اعلم. لكن هي قبور المشركين. اذا كان يوجد الارض لا قبور المسلمين ما يمكن ينبش. لان الانسان اذا دفن فقد ملك الارض التي دفن فيها ولا يمكن الاتيان عليها احد. وليد يا معلم ذكر الله خير شيخ. في بلاد عندنا الأموات عندهم إيجار الأرض ما يملكون الأرض الأموات إلا بالأذرة إلى متى؟ إلى متى يسمى مدة 10 سنوات أو 3 سنوات المجلس ما يبدأ 10 سنوات على كل حال هناك عندهم الأذرة إذا ما يسدد بعد 10 سنوات يطلعوا كلامنا تقول للأحد كيف نعلم؟ عن كل حال لا يقولون إلا أمكن أن يجعل المسلمين مقبرة خاصة يدفن فيها الأموات ويطلن فيها إلى الأباء في المقبرة خاصة بالمسلمين إنما القانون نفسه ما يفرقون بالكفار والمسلمين في بعض مملوك المسلمين؟ لا ها؟ لا دولة خاصة البلدية والله ما أكون رأي ثلاثة واحد اثنين نعم أثنين نعم إذا وجد قبر في أحد الأحياء ومكان أرض هل الأفضل أن ينبش هذا القبر وينقل إلى مقابل المقبرة أو يصور عليه السؤال؟ لا نشور عليه يا أما إذا كان الأرض هذه أحتاج الناس لها طريقة أو ما أشبه ذلك ينبش ويفهم في المقابر. أما لو بني عليه لعبده الناس تعظيما له وربما يعرف الجنة المستقبل. إذا واحد حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم؟ ثم التفت فقال بل أنتم فيه. ما بين لابتين أن الحرمتين هذا حرم على المدينة من الشرق إلى الغرب ما بين الحرمين ومن الشمال الشمال الجنوب ما بين عين إلى ثوب وهما معروفة. قال كلمة والمسافر بريد في بريد يعني من الشرق إلى الغرب بريد ومن الشمال إلى الجنوب بريد. وبريد كم فرصة؟ 4 فرص والفرصة 3 مئة. على كل حال الحمد لله الآن حكومتنا وفق الله قد كون رجالا وتدبر الأماكن التي هي حد الحرم وحد المظهر الحمد لله وفق الله وفارس التحديد هو احترام الأشجار ونحو ذلك. وإلا فإنه لا يحرم له المدينة. من أحرم عند دخوله فقد ابتدع ولا يحل له ذلك. نعم في سؤال؟ ما في سؤال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء. هذا حمد عظيم ولولا أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلى علي بالخلاف وقال أنت خليفة، فكان الناس يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هل يسر إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، هل خصك بشيء؟ فيقول لا. وقد أقسم مرة فقال لا والذي فلق الحد والله ما خصنا بشيء إلا ما في هذا الصحيح ويقرأ. وأما قول الرافضة إنه عهد إليه الخلافة وأن أبي بكر وعمر خان وغدر وغصب وظلم فقوله باطل. ها هو علي بن طالب بايع أبا بايع عمر وبايع عثمان، قال الإمام أحمد من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولهذا أجمع المسلمون على أن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ذكر الحديث إلا كتاب الله عز وجل القرآن الذي أجمع المسلمون على صادرا عن كتاب. قال العلماء ومن أنكر حرفا من القرآن مما اتفق عليه القراء فهو كافر. أما ما اختلف في القراء فإنه لا يكفر بإمكان التأويل، لأن في بعض الأحيان يكون فيه قراءة بالواو وقراءة بالصلاة الواو مثل في البقرة قالوا اتخذ الله ولدا فيها قراءة وقالوا اتخذ الله ولدا ولا نظر. لكن الذي أجمع عليه المسلمون إذا أنكر الإنسان حرفا واحدا فكيف إذا أنكر كلمة، فكيف إذا أنكر سورة، فكيف إذا أنكر سورة القرآن كما يقول الرافضة. يقول بعضهم إن سورة القرآن مكتوبة والعياذ بالله، لكن هذا لا لا لا أظن إجماع منه. الصحيفة يقول وعن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائد إلى كذا، عائد وعائد وإلى كذا فسر في أحاديث أخرى بأنها ثوب والمسافة بينهما كبيرة. من أهدد فيها حدثا أو قال محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث بنفسه أو محدثا يعني تكتم عليه وتستر عليه، وإن كان هذا المحدث قد قدم من غير المدينة فإذا استقبله وأعطاه وكتمه دخل بالله والعياذ بالله. وهذه المسألة فرق من أفراد أن من أعان على شيء فله مثل ما من أعان عليه أو عقوبته. فالذي يقل المحدث كان هو الذي يحدث لأنه أعانه على الإثم والعدوان، فعليه لا يقبل منه صبر